أحمد كامل مرسي يقدم مذكرات المرحوم. مذكرات المرحوم تمثيلية من تأليف أحمد شكري وبطولة أحمد علام. أهو كده؟ أهو ده اليوم اللي كنا بنتمناه؟ متشكر قوي يا أستاذ بتولي. أنا مش بجاملك يا سابع بيه، إنما ما تعرفش قد إيه أنا مبسوط وأنا شايفك قاعد على الكرسي ده. أيوة، الكرسي اللي كان قاعد عليه المرحوم وما كانش عاوز يسيبه. ده لولا عزرائيل افتكره ما كانش ساب المطرح ده أبدا. 25 سنة مدير الشركة، ليه؟ هي تأبيدة؟ مفيش حد غيره؟ مع إن واحد زيك يا سابع بيه أنا مش بمدحك، إنما كفاءتك حاجة معروفة للجميع. تقدر تقول إن أنا اللي أسست الشركة دي وأنا اللي كنت بمشيها. دي حاجة كلنا عارفينها، والحقيقة كنا بنستغرب ليه ما تكونش أنت مدير الشركة. أصلا أنا راجل دغري، ما حبش المحلسة واللف والدوران إياه. لا لا لا لا لا، هو أنت بتاع حاجات زي دي؟ وهو كان داخل في زوارق شاكر بيه الكبير، وشاكر بيه زي ما أنت عارف صاحب الشركة، ولما مات دخل في زوارق ابنه، فضل مدير على طول. ده أنا كنت في مجلس الإدارة بخليه زي القط، ده كان بيتقدم لنا بمشاريع أعوذ بالله. بقى المشاريع اللي كبرت الشركة دي مش بتاعت. بتاعت مين يا عزيزي؟ دي بتاعتي أنا، كنت أقدمها لمجلس الإدارة وهو عليه ينفذ. ده احنا كلنا كنا مخشوشين فيه وفاكرينه يعني. الله يرحمه بقى. على العموم أنا تحت أمرك، أي حاجة تعوزها، دوسيهات، مشاريع، ميزانيات، موظفين. أيوة، أنا بدي أعرف الموظفين كويس، ما أقدرش أشتغل مع ناس ما أعرفهمش وما لياش فيهم ثقة. تحب الأستاذ عماد يبقى سكرتيرك برضه؟ عماد؟ عماد ده إيه؟ ده كان سكرتير المرحوم، ده كان الكل في الكل هنا. أنا ما عنديش حاجة اسمها الكل في الكل. تصور يا سبع بيه إني وأنا وكيل الشركة كانت الأوراق اللي قدمها للمرحوم يديها لسعماد ده عشان يقراها. وده يبقى اسمه كلام؟ حتى اتولد طالع من المدرسة ما بقالوش 5 سنة؟ بيقولوا قال عنده شهادات عالية في الاقتصاد. هي الكفاءة بالشهادات يا أستاذ متولي؟ أنت عندك شهادات في الاقتصاد؟ أنا عندي شهادات في الاقتصاد؟ ومع ذلك كفاءتنا معروفة. لكن المرحوم بقى ما كانش حد يقدر يقول له تلت التلاتة كام. أنا هوقف كل واحد في مطرحه، واللي مش عاجبه الباب مفتوح. ادخل. السلام عليكم يا سيادة المدير. في ايه يا عاشور افندي؟ الكشوفات الشهرية يا سيادة المدير، افتكر يعني لازم تتمضي، لان اذا ما اتمضتش افتكر يعني ما اقدرش اصرفها، واذا ما صرفناهاش افتكر يعني. افتكر يعني؟ افتكر يعني ايه؟ انت عاوز تقول ايه؟ ما انا بعرض الموضوع. هو انا ما سمعتش غير افتكر يعني. ما هو افتكر يعني لازم اقول الموضوع من الاول. اصل انا انا انا انا مش عارف عرقان ليه، الدنيا حاره قوي. الكشوفات دي كنت قبل كده بتعرضها على مين يا عاشور افندي؟ على الاستاذ عماد، سكرتير جناب المدير المرحوم. المدير المرحوم اللي بتقول عليه ده فين دلوقتي؟ افتكر يعني مات. والسكرتير الاخر مات؟ مات. انت ده انا شفته من شويه. ايوه شفته، لكن هيتزحلق. جايز ده، وانا جاي على هنا كنت هتزحلق، اصل الخشب ناعم قوي. انت ما بتفهمش يا عاشور افندي؟ افتكر يعني بفهم. بيتزحلق يعني هيمشي من هنا. هو هيتنقل؟ ايوه هيتنقل في حته بعيد خالص. خساره. اظن المساله دي تضايقك شويه يا عاشور افندي. ليه؟ هو انا اللي هتنقل؟ هو مش خطيب بنتك؟ ايوه افتكر يعني خطيب بنتي كانوا ناويين يعملوا الفرح قريب، لكن بقى موت المدير افتكر يعني المسألة اتأجلت شوي. احسن تتأجل على طول ويفضلوا مخطوبين برضو. افتكر يعني انا صحيح قعدت انا ومراتي مخطوبين 4 سنين، لكن افتكر يعني ما كانتش لطيفة. الا اذا كنت بقى عاوز تجوز بنتك لواحد ما عندوش وظيفة. ما عندوش وظيفة ازاي؟ ده هو سكرتير المدير. انت فهمك تقيل قوي يا عاشور. جايز مراتي بتقول لي كده دايما. مراتك بتفهم كويس، روح انت بس قول لها كده. افتكر يعني لازم اقول لمراتي؟ افتكر يعني ما فيش داعي تجيب سيرة الكلام ده لعماد افندي طبعا. ولا كلمة يا عاشور افندي. حاضر يا فندم، حاضر. جبت القهوة يا عم شمعة؟ مش ده المعادي اللي بتشرب فيه القهوة يا أستاذ عماد؟ والله نسيت يا عم شمعة، كتر خيرك على كل حال. خليك مع الله يا أستاذ عماد، ما تشيلش هم، كله على الله. ما تأخذنيش إذا قلت كده، أنا صحيح ساعة صغير لكن بحكم سني. أنت برضو والدنا يا عم شمعة. أنا خدمت مع المرحوم 20 سنة. الله يرحمه. وأعرف منزلتك عنده، ده كان بيعزك قوي. وكان بيعزك أنت كمان يا عم شمعة. ويعزين أنا كمان. كان دايما يقول لي لما الدنيا تضلم حواليا هيفضل شمعة منور لي. الله يبشبش الطوبة اللي تحت راسه. أيوه، كان راجل ما يتعوضش. آدي حال الدنيا يا عم شمعة، واحد يروح واحد يجي. عشنا وشوفنا اللي اسمه السبع ده يبقى له كلمة هنا في الشركة. ما هو المدير الجديد. والله يا أستاذ عماد، ده كان يقف قدام المرحوم أقل مني. هو أنت صغير يا عم شمعة؟ الله يكرمك يا أستاذ عماد، دلوقتي العمال يدي أوامر وبقى حكاية كبيرة. معلش معلش، كل شيء وله آخر. خلي بالك منه يا أستاذ عماد. أنا عارفه بكرة راح يضايقك. يضايقني؟ عشان إيه؟ عشان انت من ريحة المرحوم، كنت ايده اليمين. وهو ما يحبش المرحوم ولا اللي من ريحة المرحوم. الشغل ما فيش يحب ويكره يا عم شمعة. السلام عليكم. اهلا وسهلا سبع بيه. يلزم خدمة تانية يا استاذ عماد؟ لا لا، روح انت يا عم شمعة. يا راجل ده كبر خلاص، حقه يتركن بقى. ده راجل غلبان ولسه جديد. أنا مش عارف المرحوم كان بيحتفظ به ليه، يظهر أنه كان بيحب الأسارات القديمة. هو فعلا كان ميال للقديم. الدنيا تغيرت يا عزيزي، حصل فيها تجديد. بس مش كل جديد يبقى كويس، ولا كل قديم مرغوب فيه. ولا إيه رأيك؟ رأيك أنت النهاردة بقاله قيمة. وقبل كده ما كانش له قيمة؟ أنا ما أقصدش كده أبدا. المرحوم ما كانش يحب رأيي جنب رأيه، ده غلط يا عزيزي. هو كان يحب الآراء المدروسة. أظن أنت اللي كنت بتدرس له المشروعات. أنا كنت بعرضها عليه بس. يعني ساعي بسطة ها؟ ما تزعلش من التشبيه ده. مدام عجبك ما زعلش، بس المرحوم كان بيسميني سكرتير. المرحوم كان له تعبيرات تانية، لكن مات ما فيش بسطة. يبقى الساعي ملوش لازمة مش كده؟ أنا ما أقصدش كده. أمال يعمل إيه؟ الدنيا واسعة قدامه. مفهوم. الدوسيهات بتاعت المشاريع الجديدة أحب أطلع عليها. أنا بعتها مجلس الإدارة. من غير ما تمر علي؟ المرحوم كان بيقول لي بعتها على مجلس الإدارة دغري. المرحوم مات، والأموات ما بيتكلموش على ما أظن. لكن في أموات حسهم أعلى من الأحياء. أنت تعلمت حاجات كتير من المرحوم. أنا أفخر بإني تلميذه. بس المدرس الجديد حاجة تانية. ابعت لي بقى الدوسيهات على المكتب. يا عم شمعة. يلزم خدمة يا أستاذ عماد؟ هاتلي كمان فنجان قهوة. كمان فنجان؟ أيوة، الحرب ابتدت. الله يقويك. ما تعرفش قد ايه أنا مبسوط اللي أنت بالذات جيت لي يا عاشور أفندي. أيوة، لكن أنا جاي لك كعمل مصلحي مش كده؟ أيوة، افتكر يعني فعمل مصلحي. يعني لولا العمل المصلحي ده ما كنتش جيت لي. لا لا لا، كنت جيت لك طبعا. لكن افتكر يعني العمل المصلحي في الاول. انت عارف ما بقاليش عمل دلوقتي خلاص. افتكر يعني عارف. انا متاسف قوي والله الحكايه دي. لا تتاسف ولا حاجه. لكن افتكر يعني الشجره لما تقع تقوم العصافير اللي عليها يطيروا. افتكر يعني كده. وافتكر يعني كمان مش ضروري يقدروا يشوفوا لهم شجرة تانية يسكنوا فيها. تفتكر كده؟ اسألني أنا. أنا بقالي هنا 20 سنة، وافتكر يعني ابتديت كاتب صغير ودلوقتي بقيت باش كاتب. لكن افتكر يعني الحكاية هي مرة يجي الهوى من اليمين ومرة يجي من الشمال وهي ماشية. مدام ماشية خلاص. كل يوم يقولوا لي انت عجزت. بقالي 20 سنة بعجز. لكن انت مش عجوز، يعجزوك ازاي بقى؟ ان عملت حاجة من غير ما اسأل يقولوا لي ليه ما تسألش. وان حبيت اغطي نفسي واسأل يقولوا لي بقالك 20 سنة في الشركة وبتسأل على حاجة زي دي. لكن انا انت كويس قوي معايا. افتكر يعني مش من يوم ما خطبت. وكمان افتكر يعني خلينا دلوقتي في العمل المصلحي. اه خلينا في العمل المصلحة. أفتكر يعني أنت عارف أن علي مسؤوليات بحكم وظيفتي. طبعا طبعا. وافتكر يعني كمان تسمح وتديني المفاتيح اللي استلمتهم مني. بكل ممنونية. هم 4 مش كده؟ لا أفتكر يعني هم 5. 5؟ إزاي؟ مفتاح البيت بتاعنا أفتكر يعني كنت ادتهولك. صحيح، بس المفاتيح مش معايا دلوقتي، هجيبهم لك الليلة دي في البيت. تجيبهم لي في البيت؟ ده ظلف منك. صحيح، لكن أفتكر يعني نخش بقى على الأعمال اللي مش مصلحية. أيوة طبعا. أفتكر يعني أولا مراتي بتسلم عليك. الله يسلمك. وبتشكرك على ظروفك ولطفك. أفتكر يعني كمان أنت في الحقيقة ظريف ولطيف وابن حلال. لكن بقى إيه؟ في حاجة على قلبك عايز تقولها؟ أفتكر يعني القلب ده حاجة غريبة قوي، بتبقى فيه مشاعر كده. أفتكر يعني أنا لما خطبت مراتي قعدنا 4 سنين مخطوبين. 4 سنين؟ أصل حد يمها ما كانتش تسمح اني افتح بيت. وافتكر يعني كمان انت فاهم بقى. قول لي يا عاشور افندي، ده تبليغ رسمي ولا مقدمة سياسية منك؟ انا ما اعرفش في السياسة ابدا. افتكر يعني وشي يحمر لما اكذب كذبة صغيرة. بونجور يا عماد. صباح الخير يا بابا. بونجور بنتي. ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوف خطيبي وقف جنبه. انتي بلغك؟ طبعا، حرم السبع بيه قابلتني وخدتني بالحضن. بالحضن؟ افتكر يعني مفيش مناسبة. مفيش مناسبة ازاي؟ دي قالت لي بصوت كله رقة وشماتة، والنبي انا زعلانة علشانه وعلشانك، كنت على وشي جواز، لكن معلش مسيره برضو يلاقي شغلانة، ولا هو لقي شغل خلاص. انتي قادرة طبعا. ها وقلت لها ايه؟ قلت لها هم طلبوه مدير لشركة طحنيت الستات العجايب. يا نهار زي بعضهم. افتكر يعني دي حرم المدير وما كانش صح تقول لها كده. امال اسيب حرم المدير تشمت فيا؟ هو انا لساني مقصوص؟ برافو عليك يا زوزو برافو. افتكر يعني انا مدهش ازاي تيجي هنا لوحدك؟ انا كنت عارفة انك هنا. عارفة منين؟ أصل شفته وهو عمال يلف حوالين الفسقية اللي تحت. وهو ما يعملش كده إلا لما يكون في حاجة مضايقاه ومش عارف يخلص منها. حاجة مضايقاني زي إيه؟ زي أنا وعماد مثلا. هو عاوز يخلص منا كده ولا لأ يا بابا؟ أفتكر يعني إزاي تقولي كده يا زوزو؟ بابا أنت وشك أحمر. الحقيقة أنت وشك أحمر قوي يا حضرة البشكات. أنا مش عارف عرقان ليه. أفتكر الدنيا حار قوي. أصل الموضوع صعب عليك يا بابا. أيوة صعب أوي. أفكر يعني نتكلم بعقل. هنبتدي بقى نتكلم عن الخطوبة اللي قعدت 4 سنين. أفكر يعني دي خلصنا منها خلاص. شفت أنا عارفة كل حاجة إزاي؟ اسمع يا أستاذ عماد. أفكر يعني أنت عارف إن فيه ظروف، وأفكر يعني كمان الظروف دي لها أحكام، وأفكر يعني بالاختصار كده ماما قالت لك ايه؟ قالت لي ايه؟ يعني ايه ماما قالت لي؟ هي ما قالت لكش حاجة؟ افتكر يعني قالت لي ما هو حاكم اصل الستات احيانا لهم اراء حلوة، يعني افتكر يعني مش بطالة. هي بتقول يعني نظرا للظروف الحاضرة، وبما اني بقيت من غير وظيفة وتقريبا بحزم شنطي واتوكل، يبقى ما فيش لزوم للخطوبة. هي قالت كده بالظبط. بس افتكر يعني حكاية الشنط ما كانتش سريتها. بس ماما نسيت اني انا ليا رأيي في الموضوع. ورأي كبير كمان، وهو الاهم بطبيعة الحال. الخطوبة دي يا بابا انتوا وافقتوا عليها وشجعتوها، والكوتشينة كمان. الحقيقة انها اتفتحت عليها 3 مرات، وافتكر كمان يعني فنجان وافق عليها. وانا موافقة مع الكوتشينة والفنجان، وبحب خطيبي. وانا بحبك كمان يا زوزو، لكن عندهم حق برضو. عندهم حق ازاي؟ الظروف مش مساعدة، ما نقدرش نتجوز دلوقتي. بلاش دلوقتي، نستنى. فكر يا زوزو. افتكر يعني انا استنيت 4 سنين. ده من بختي. كان زماني دلوقتي بقيت 24 سنة بدل 20. لحظة كمان، مركز والدك يمكن يضايقوه بسببي ولا يحيلوه على المعاش. أعتقد يعني دي تبقى مصيبة. أنا طبعا ما يخلصنيش إني أسبب لك متاعب يا عاشور أفندي. شايف مراتي كان عندها حق إزاي؟ قالت لي ده راجل كويس أوي وحيسهل لك الموضوع على الآخر. أنا أشكر الهانم على حسن ظنها بي، لكن أنا ليا كلمة لسه. أرمية المرحوم عاوزة حضرتك. ما قالتش عايزاني الساعة كام؟ دي هنا برا وعاوزة تقابلك. وسايبها برا وجاي تقول لي خليها تفضل يا عم شمعة. يلا يلا يلا فينا نزوز ونخرج أوام من الباب التاني. يلا يلا. أتعشم ما كنش ضايقتك يا أستاذ عماد. العفو يا ست هانم، ما كانش فيه لزوم تكلفي خاطرك، كنت بعتيلي يا فندم. مين اللي كانوا هنا معاك؟ مش عاشور أفندي وبنته؟ أيوه. وخرج ليه؟ خايف مني ولا مش عاوز يقابلني؟ لا بس وراه مشوار مستعجل. أنا عارفة الجو هنا أكتر منك، أنا دلوقتي بقيت شخص غير مرغوب فيه. أنت مقامك فوق الكل يا ست هانم. عندك أنت جايز، لكن عند التانيين أنا حفظاهم واحد واحد. 25 سنة هنا مع جوزي، ده عمر تاني يا عماد يا ابني. أظن ما عندكش مانع أقول لك يا ابني. بالعكس ده يشرفني قوي. أنت عامل إيه هنا؟ أنا الدنيا واسعة قدامي. يعني إيه؟ الأستاذ السبع بيه كلف خاطره وجالي لحد هنا علشان يقول لي كده. أيوة، ما هو غاب القط العب يا فار. هو بيلعب بس، ده بيتنطط. أنا جالي النهاردة جواب بيستعجلوني عشان أخلي الفيلا، وعشان كده جيت لك أسألك تعرف إيه عن الموضوع ده؟ ولا حاجة طبعا. تفتكر إن أنا كنت أسمح بوقاحة زي دي؟ الوقاحة دي مش غريبة من السبع، أنا عارفاه كويس. وأنا راخر عارفه. ها، ونويت تعمل إيه؟ هاخد بعضي وامشي كده على طول، بمجرد ما يقولولك امشي تمشي. هو أنا عاطل مش هلاقي شغل؟ أنا عارفة إنك كفء وممتاز، ولولا كده ما كانش المرحوم جوزي عملك سكرتيره، ده كان بيحبك زي ابنه تمام. وأنا والله كنت بحبه زي والدي. لما أنت تمشي وغيرك يمشي يخلالهم الجو ويعملوا اللي هم عاوزينه والشركة تبوظ. تبوظ أنا ليا فيها حاجة؟ لكن أنا ليا فيها، جوزي هو اللي عمل الشركة دي وكبرها، ما أقدرش أسيبها لهم يلعبوا بيها. الظروف جت كده، نعمل ايه؟ نخلق ظروف تانية، نكافح، نحارب، ما نرميش السلاح بالسهولة دي. مفيش في ايدنا حاجة يا ست هانم. انا طول الليل بفكر ايه اللي نعمله. انا اعدلهم هنا بالمرصاد. اعدلهم؟ انت مش ناوية تسيب الفيلا؟ بكيفي اسيبها النهاردة قبل بكرة، لكن انطرد لا. ما بقاش ارملت المرحوم اذا قبلت الاهانة دي. هتنضم معايا ولا اقف لوحدي؟ انضم معاكي قوي، وان كنت مش عارف هنعمل ايه. المثل بيقول الجرح النجس يتداوى باللي انجس منه. هم دول فيه انجس منهم. انا اتعلمت من جوزي حاجات كتير، وهو جه الوقت اللي استعملها فيه. عاوزة تعملي ايه بس؟ السبع بيه بعت الفراش بتاعه بيقول لحضرتك ما تخرجش لانه حيفوت عليك دلوقتي. يشرف. اسمع يا شمعة. نعم يا استهان. لما يجي السبع بيه حاول انك تعطله برا شوية. اعطله ازاي يا استهان؟ شوف اي طريقة انت ما تغلبش. حاضر استهان. وانت يا استاذ عماد. نعم. اديني الكتاب التخين اللي قدامك ده. ده التقرير السنوي زي بعضه، لف اوام. حاضر. مش عندك ورق لف وشمع احمر؟ ايوه عندي يا فندم. اخلص لف اوام اهو. لف الكتاب وشمعه. حاضر. واختم عليه ختم المرحوم اللي عندك. حاضر اما اجيب الختم. ايوه. دوس بالختم قوي. حاضر. افتكر انه السبع وانك بتدوس على نفسه. ده انا ادوس قوي. كويس كده. عال. يتفضل يشرف بقى. خلصني بقى يا شمعة. هي الحكاية دي ملهاش اخر؟ خلاص اهو يا فندم، فاضل حاجة بسيطة خالص. ابقى كملها لي بعدين. روح دلوقتي، الراجل ده لازم يتكلم. مالي انا ومال مراتي وولادي؟ لا مؤاخذة هاني، ما كنتش اعرف انك هنا. بدل ما يلت ويهجن كان يقول انك هنا. معلش اعذره، انا على العموم مش هعطلك كتير، كلها دقيقتين ثلاثة. خدي راحتك استهانم، أنا أقدر أرجع تاني. لا مفيش لزوم، أنا جاية بس أسلم حاجة للأستاذ عماد زي ما وصاني المرحوم. اتفضلي اتفضلي. يا أستاذ عماد. أفندم. المرحوم كان يثق فيك جدا ورجاني قبل موته أني أسلمك مذكراته الخصوصية. أهي مذكراته الخصوصية؟ دي مذكراته عن 25 سنة اللي قضاها هنا في الشركة، وبيعهد إليك أنت يا أستاذ عماد بطبعها ونشرها، ولك مطلق الحرية بعد ما تقراها أنك تحذف منها اللي تشوفه. أنا مقدر أهمية هذا العمل يا هاني. لحد كده تبقى مهمتي انتهت. أروفار. أروفار يا فندم. أنا بعت جواب لأرملة المرحوم عشان تخلي الفيلا وتفارقنا بقى. اللي قال لك تعمل كده مين؟ أفتكر إنك أنت كنت موافق. أنا قلت لك كده؟ أنا فهمت كده. فهمت غلط يا عزيزي. واحد يخدم الشركة 25 سنة تعامل أرملته بالشكل ده؟ لكن يعني ده أنا هقدم لمجلس الإدارة اقتراح بإنها تفضل في الفيلا دي طول حياتها. لو كنت أعرف كده. تاني مرة ما تبقاش تستعجل، الحق اكتب لها جواب رقيق اعتذر فيه عن الغلطة دي. حالا حالا، أنا مش قادر أفهم حاجة. إيه ده يا أستاذ عماد، أنت بتتقل علينا ولا إيه؟ ليه حصل حاجة يا فندم؟ جلسة مجلس الإدارة يا أخي ما حضرتهاش ليه؟ أحضرها إزاي؟ أنا ملياش صفة. مين قالك إني ملكش صفة؟ ده أنت أهم شخصية في المجلس. أفتكر إن الدنيا واسعة قدامي. أنت فهمتني غلط يا عزيزي، دي معناها إنك شاب الدنيا بتفتح لك أبوابها، مش زي العواجيز اللي زينا. سيادتك مش عجوز للدرجة دي يا فندم. الشباب عماد المستقبل، وخصوصا الأكفاء اللي زيك. العفو. أنا مش بمدحك، أنا بقرر حقيقة. العفو يا فندم العفو. إحنا نقدر نستغنى عنك؟ ده أنت عارف المشاريع بتاعة المرحوم ودارسها كويس، يبقى لازم تشرف على تنفيذها. البركة في سيادتك وفي مجلس الإدارة. أنا أجلت الجلسة اليوم تاني عشان تحضر أنت، وأرجوك ما تتأخرش. أمرك يا فندم. على العموم برضو كويس اللي ما حضرتش الجلسة اللي فاتت. إزاي بقى؟ أصلا عرضت على المجلس موضوع يخصك، ويسرني أني أكون أول واحد يزف لك البشرة. بشرة إيه يا فندم؟ المجلس قرر ترقيتك إلى منصب سكرتير عام الشركة. سكرتير عام الشركة؟ الكفاءات الممتازة اللي زيك لازم الواحد يشجعها ويظهرها. سيادتك في غاية الحكمة. لكن برضو ما وصلش لحكمة المرحوم، هو اللي اكتشفك. الله يرحمه. الله يرحمه يا فندم. على فكرة، أيوة، أنت قريت الكتاب؟ كتاب إيه؟ المذكرات الخصوصية بتاعت المرحوم. المذكرات ابتديت أقرأ فيها. تعرف يا أستاذ عماد، المذكرات الخصوصية في الغالب ما تبقاش مظبوطة، لأنها بتخضع لعوامل شخصية. والله اللي قريته لحد دلوقتي كان مسائل عامة. خد بالك كويس، دي مسائل عاوزة دراسة، وإذا احتجت لأي شيء اسألني. حاكم أنا عشرت الشركة دي زي المرحوم تمام، ويمكن أكتر منه. مش بكتير أظن. أنا فاكر لما مات شاكر بيه الكبير حصلت شوية شوشرة. شوشرة إيه يا فندم؟ أشاعوا أيامها إن أنا قال كنت بعارض في إن ابنه يحل محله في رئاسة مجلس الإدارة. هو صحيح كان صغير، عنده 25 سنة، لكن شاب كفء ممتاز زيك كده. وسيادتك تعارض ليه يا فندم؟ أنت مش عارف الإشاعات؟ قال إيه؟ كنت طمعان عن رئيس مجلس الإدارة بذمتك. ده معقول؟ لا لا لا، مش معقول أبدا. ده أنا أيامها اتضايقت بشكل، لأن الإشاعات لما تبتدي ما تسكتش أبدا. هي الإشاعات عمرها تسكت. تصور يشيعوا عني أنا بالذات إني كنت بعمل في السر على تكوين شركة تانية أضارب بها الشركة دي. أظن كان في كلام بالشكل ده. غلط يا عزيزي، كله غلط. الأمر وما فيه إن في واحد كان عاوز يعمل شركة وحب ياخد رأيي. مش فاكر دلوقتي إن كان كلمني في الموضوع ده ولا لا، إنما اللي فاكره كويس إني قفلت باب الكلام على طول، حتى فكر طردته من عندي. عندك حق قوي. والجماعة اللي يصطادوا في الماء العكر ابتدوا يلعبوا وأشعوا عني إني بفشي أسرار الشركة. أوه، وحكايات طويلة. الحاجات دي ما كنتش أعرفها يا سبع بيه. أنا أشكرك اللي نورتني. عشان كده بقول لك إني أنا أكبر منك وأعرف حاجات كتير. إذا أشكل علي موضوع حابة أسأل سيادتك. ودلوقتي هسيبك بقى عشان تشوف مهام منصبك الجديد. سلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. يا عم شمعة، عم شمعه؟ نعم يا استاذ. الحقني فنجان قهوه تاني. كم حته سكر في فنجان الشاي يا عماد؟ 2 اذا سمحتي. ها وزي الحال عندك دلوقتي؟ ما كنتش اعرف ان التقرير السنوي اللي قلنا عليه مذكرات المرحوم سر باتع بالشكل ده. مش قلت لك دول يخافوا ما يختشوش؟ اولا انا تعينت سكرتير عام للشركه. مبروك. وانا جاني جواب رقيق يعتذروا فيه عن الغلطه الفظيعه اللي حصلت. غلطه ايه؟ اخلاء الفيلا، وبيسالوني اذا كان في حاجه عاوزه تصليح. والغريب ان كل واحد يجي يحكي لي حكايات ما كنتش احلم ان اعرفها. تصور يا عماد يا ابني ان حرم السبع بي اللي بقالها 5 سنين ما دخلتش بيتي جت زارتني امبارح. بمناسبه ايه؟ التقرير السنوي. هي رخرة دي حكيت لي حكايات، اقول ايه ولا ايه؟ شويه شويه هنكتب احنا المذكرات وبخط ايدهم. مسموح اسلم على حضره سكرتير عام الشركه؟ سكرتير عام الشركه يسمح لك بكده. وسكرتير عام الشركه فكر في الفرح ولا لسه؟ مفيش لزوم للاستعجال دلوقتي، محدش عارف ايه اللي هيحصل بعدين. مفيش حاجه هتحصل، انت شايفه ان مركزي ثابت دلوقتي. ده عشان المذكرات اللي فيها اخبار الناس كلها. سيبك من المذكرات دي. اسمع، ما تقدرش تقولي على شويه حاجات من اللي فيها؟ وانت عايزه تعرفي الحاجات دي ليه؟ باعتباري خطيبتك الناس كلها بتسالني، ببقى مكسوفه وانا مش عارفه حاجه. لا لا ما تتكسفيش، قولي على كام حاجه صغيره كده عشان ما بقاش جاهله. مش ممكن، خليكي عقله يا زوزو. عقلني بكلمتين من الكتاب ده؟ بقولك مش ممكن، ده انت لو تعرفي. احلف لك بايه اني مش هقول، بس ابقى عارفه والناس كلها تبقى تسالني. ما تحاوليش، دي حاجه مستحيله. يبقى الجواز مستحيل راخر. ايه دخلي دي في دي بقى؟ تضحك الناس عليا اضحك الناس عليك. دلوقتي ما اقدرش اقولك حاجه، انما اعدك بشرفي انك تاخدي اول نسخه مطبوعه من المذكرات دي قبل الناس كلها. قبل الناس كلها. اذا كان كده يبقى في جواز. الحمد لله. لما اروح بقى احضر الحاجات للعزومه. انتوا عازمين حد النهارده؟ عازمين حضرتك. محدش قال لي. مديني بقول لك اهو، ماما بتسلم عليك وبتقول لك ضروري ضروري تتعشى عندنا الليله دي، وان ما جيتش هتزعل منك. هو انا اقدر على زعلها؟ قولي لها سكرتير عام الشركه بيسلم عليكي ويقول لك ضروري ضروري هو جاي يتعشى الليله دي. اذا كان سكرتير عام الشركه هو اللي جاي يبقى بلاش يجي. امال مين اللي يجي؟ عماد هو اللي يجي. عندك حق. سعيده. سعيده يا زوزو. ادخل. السلام عليكم يا حضره السكرتير العام. اهلا اهلا حماي العزيز. مفيش حماك، افتكر يعني المساله اتلخبطت. ايه اللي لخبطها تاني؟ الخضار. خضار؟ ارنبيط وكرومب وملوخيه يعني؟ افتكر يعني هو كان ارنبيط. ارنبيط ايه؟ اللي في الكتاب. كتاب ايه؟ مذكرات المرحوم. افتكر يعني هو كتب عن الخضار. والله لسه ما قريتش الموضوع ده. هتقرا وتعرف. ها اعرف ايه بس يا عاشور افندي؟ انت عارف الجنينه بتاعت الشركه بنزرع فيها خضار، وافتكر يعني الخضار ده ما بيتباعش. ايوه عارف. وبعدين هم قالوا، وافتكر يعني انا قلت برضو خساره نسيب الخضار كده. ثم افتكر يعني ارنبيطه واحده في اول طلوعه. ده يبقى لذيذ جدا. انت هتحبه انت الاخر؟ انا احبه موت. الله عليه بالصلصه. وافتكر يعني محمر يبقى مش بطال برضو. احنا هنقعد نتكلم عن الارنبيط دلوقتي ولا ايه؟ ما هو افتكر يعني هو السبب في اللخبطه. ما فيش لخبطه ولا حاجه يا عاشور افندي. لا في. انا لما جبت لك سيره الخضار افتكر يعني اول كلمه قلتها ارنبيط. انا مش فاكر، ومع ذلك افرض كده يبقى معناها ايه؟ افتكر يعني يبقى معناها ان الارنبيط في المذكرات. وايه اللي يجيب الارنبيط في المذكرات؟ افتكر يعني المرحوم كان بيعرف كل حاجه. مش معقول الكلام ده. انا افتكر يعني معقول قوي. مره كنت بعرض عليه الاوراق قال لي ما كانش صح كده أبدا يا عاشور أفندي. يعني أخصم منك تمن الخضار دلوقتي؟ لا هذا كان بيهزر معاك. أفتكر يعني هو كان صحيح بيضحك، لكن شوف بقى أهو حطها في المذكرات. أنت عرفت، وأفتكر يعني بكرة الناس كلها تعرف، وأنا مش عارف أنا عرقال إيه. هي الدنيا حر. ما يكونش عندك فكرة يا عاشور أفندي. أبقى حماك وحكاية الخضار دي لا أفتكر يعني مش لطيفة. حكاية الخضار دي ما يعني أنا مستعد أشتري أرنبيطة أكبر من دوكا ورجحها للشركة. أفتكر يعني تبقى تحط بيا في المذكرات. مالكش دعوة المذكرات، وشيل الأرنبيطة دي من مخك. مش ممكن، ده أنا أكلتها. أقول لك أنا حشيلها من مذكرات خالص. ده كرم أخلاق منك، لكن أفتكر يعني المذكرات هتبقى ناقصة وبعدين وشك يحمر. لا ما تخافش عليا دلوقتي بقى. في لخبطة؟ لا ما فيش. أفتكر يعني تقدروا تتجوزوا. الحمد لله. يعني هيفضل كده مسكنا من رقبتنا بالمذكرات دي؟ ده حال ما يخلصش أبدا. السيف يفضل على رقبتنا كده على طول؟ ما فيش طريقة نسرقها نخطفها. لازم واخدين احتياطهم وعاملين نسخة تانية. ايه انت علقت على النسخة التانية؟ انا لقيت الحل اللي خلصنا من وجع الدماغ ده كله. قول لي عليها، انا في عرضك. هتعرفه بعدين. احنا مش معزومين الليلة عند ارملة المرحوم؟ ما كانش بود اروح، لكن مغصوب. هتشوف الليلة دي السبع هيعمل ايه. روح دلوقتي ابعت لي عاشور افندي. ده انا اجيب لك عيلة عاشور بحالها. بس نخلص. ادخل. انت عايزني يا سيادة المدير؟ انا متأسف قوي اللي عطلتك عن المرواح يا عاشور افندي. معلش يا سيادة المدير، انا في الخدمة. لازم مستنينك دلوقتي على الغداء. انا اعرف انك راجل دقيق جدا في مواعيدك. انت افتكر يعني مراتي ما تحبش تسخن في تبرد؟ امال ما عطلكش بقى. روح دلوقتي، بس ما تنساش بكرة. ما انساش ايه؟ تفكرني اديك المذكرات. افتكر يعني انا خدتهم من شوية. قصدي مذكرات المرحوم. انا لقيت نسخة هنا في الارشيف الخصوصي. وقريتها ولا لسه؟ افتكر يعني وصلت لحد. ما وصلتش لحاجة. المرحوم كان خطه زي الزفت ما يتقريش. أيوة والله صحيح، كان خطه وحش، كنت بقراه بالعافية. بكرة خد المذكرات دي اكتبها على الماكينة عشان أعرف أقراها. بس اوعى تنسى. أنسى إزاي؟ أفتكر يعني أنا مش حنام طول الليل. مش للدرجة دي. روح دلوقتي، مع السلامة. إيه اللي جابك بدري قوي كده يا عماد؟ في حاجة؟ أيوة فيه. إيه؟ التقرير السنوي والمذكرات. في حد تاني وقع؟ إحنا اللي وقعنا. وقعنا إزاي؟ انت بقيت سكرتير وانا هقعد في الفيلا طول عمري. لكن المذكرات الحقيقيه؟ مفيش مذكرات حقيقيه. لا في السبع لقاها في الارشيف الخصوصي. مش معقول حاجه زي دي كنت افتكر انا اعرف بيها. لكن اللي حصل كده. مين اللي قالك؟ السبع نفسه؟ لا عاشور افندي، والراجل كان هيقع من طوله. هيقع من طوله ليه؟ عشان حكايه الخضار، لما السبع يعرفها هتبقى مش لطيفه. خضار ايه؟ ابى اقول لك عليها بعدين، خلينا دلوقتي في المهم. انا مش مصدقه ان جوزي يكتب مذكرات من غير ما اعرف. عاشور افندي ما يكذبش. هي المذكرات دلوقتي عند عاشور؟ لا هياخدها بكره يكتبها على المكنه. يعني ما شافهاش بعينه لسه. ودي تفرق ايه بقى؟ ما شافهاش النهارده هيشوفها بكره. الحكايه دي مش داخله مخي ابدا. نستنى لبكره. نستنى لحد ما نبقى امام الامر الواقع؟ ده الضحك علينا يبقى بالرطل. ايوه يبقى مركزنا وحش قوي. ده السبع يبيع فينا ويشتري. لازم نشوف لنا حل. المسألة جت فجأة، مش قادرة أفكر. لكن أنا فكرت ولقيت حل. أيوه، نستعمل كرم الأخلاق. كرم الأخلاق مع دول؟ مع دول ومع روحنا. اللي تغلبه العبوا يا ست هانم. يعني نعمل إيه؟ نقول إننا قررنا عدم نشر المذكرات وإعدامها بالكلية، نحرقها. فكرة كويسة. دلوقتي اطمنت عليك، تلميذ جوزي بصحيح. إن كانوا شطار ينشروا المذكرات بعد كده. نبقى احنا ننشر المذكرات اللي قالوها بعظمة لسانهم. اهلا. احنا مش عارفين نشكرك ازاي على الحفلة الجميلة دي يا ستان. العفو. العفو يا سبع بيه. الحقيقة انها حاجة ممتازة خالص. لكن دي حاجة مش غريبة عنك. انا لسه ما دوتش قرنبيط زي اللي معمول الليلة دي. انا ما بديتش ايدي عليه. ليه ما بتحبوش يا عاشور افندي ولا ايه؟ اكرهه، افتكر يعني يموت. يا سارة لو كنت اعرف كنت عملت لك حاجة مخصوص. لكن من امتى ما بتحبش القرنبيط يا بابا؟ افتكر يعني من اليومين دول. اصلي قريت في كتاب. على ذكر الكتاب، اظن في كتاب كلكم مهتمين بيه قوي. ما تنساش انك وعدتني باول نسخه منه. انتوا ابتديتوا في طبعه؟ لا، ودي المفاجاه اللي محضرها لكم الليله دي. الكتاب مش هينطبع. شايف القنبله بتاعتي؟ ده انت اتاريك سعب. مش كده وبس، احنا قررنا اعدامه وحنحرقه قدامكم دلوقتي اهو. ادي الكتاب وادي الكبريت، ولعي فيه بقى ست هان. انا يؤسفني ان احرق مذكرات جوزي، لكن المصلحه العامه تقتضي كده. وايه الفايده؟ النسخه الثانيه فيها الخضار برضو. ما يصحش نحرق كتاب زي ده، اوعوا كده لما نشيله من النار. ارجوك يا سبع بيت سيبه يتحرق للاخر. السلام عليكم يا جماعة. شاكر بيه، أهلا وسهلا. سيادة رئيس مجلس الإدارة، اتفضل هنا. لا لا لا لا، هنا الكرسي ده مريح جدا. أنا صحيح كنت اعتذرت، لكن لما لقيت عندي وقت أديني جيت. على العموم أنت شرفتنا جدا. إيه الدخان ده؟ في حاجة بتتحرق؟ أيوة، مذكرات المرحوم، وجدنا من المصلحة أننا نحرقها. يا خسارة، ده أنا كنت منتظر قرايتها بفروغ صبر. سيادتك تقدر تقراها برضو. ازاي؟ ما انتوا حرقتوها. السبع بيه لقى نسخة في الارشيف الخصوصي. يا بنتي ليه؟ ما عاشور افندي لقاها وقال لي عليها. انا؟ هو لقى معاها ورقة بخط المرحوم مكتوب عليها تحرق بدون قراءة. رخرة تحرق؟ وعاشور افندي حرقها بناء على الورق. انت عملت كده يا عاشور افندي؟ يا سيادة رئيس مجلس الادارة، افتكر يعني انا مش عارف انا عرقان ليه. الدنيا حاره قوي. انت في الواقع تعديت اختصاصاتك يا عاشور افندي. ابقى عجزت ورحت على المعاش. لكن من جهه تانية نفذ وصيه المرحوم بامانه، وده عمل يشكر عليه. في نظير الامانه دي هجيب لك علاوه يا عاشور افندي. الحمد لله. مظبوط، يستحق. استمعتم إلى مذكرات المرحوم، تمثيلية من تأليف أحمد شكري. قام بالتمثيل أحمد علام في دور السب، كمال حسين في دور عماد، عزيزة حلمي في دور الأرملة، حسن البارودي في دور عاشور، محمود مختار في دور متولي، زينب عبد الرحيم في دور زوزو، إبراهيم سيد في دور شاكر، توفيق صادق في دور شمعة، وساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. التمثيلية من إخراج أحمد كامل مرسي.